لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الزيادة على الجزية، ويجوز اشتراط الزيادة على الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين. فقد روى الأحنف ابن قيس أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. وروي من طرق عن عمر رضي الله عنه، أخرج مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما، يعني ما يوازي 4 دنانير. ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. وأخرجه البيهقي وهو إسناد صحيح، من مالك عن نافع عن أسلم إسناد صحيح. وهذا يدل على أن حديث معاذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من كل حالم دينارا، فهو حسب اليسار والسعة، وأن ذلك هو الحد الأدنى ويجوز الزيادة عليه. ولذلك كانت ضيافة المسلمين، لأن في ذلك الوقت لم يكن المسلمون قد سكنوا قرى الشام، فإذا جاء أحد منهم إلى بعض البلدان استحق الضيافة. وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم. فقال رضي الله عنه: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك. أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح. قال: عدم أخذ ما يشق على أهل الكتاب وغيرهم. قد روى قد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفق بأهل الكتاب. في الحقيقة في أهل الذمة، لأن المجوس من أهل الذمة وليس من أهل الكتاب. قال: وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفق بأهل الكتاب وعدم تكليفهم فوق ما يطيقون. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: احفظوني في ذمتي. إسناده ضعيف، وهو مخالف لما في الصحيح عن عائشة أن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم في الرفيق الأعلى. وإن كان المعنى في وجوب حفظ أهل الذمة وعدم نقض عهدهم منا أهل الإسلام، قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يدل على نفس المعنى من حفظ أهل الذمة. حفظ ذلك لأنه حفظ لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرع هذه الذمة. وجاء في الحديث: من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه، يعني الذي يعني يأخذ الحجة، يعني يطالبه بالحجة على ما فعل، فإذا عجز فهو الذي يأخذ حقه. الحديث أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس في أموال أهل الذمة إلا العفو، يقصد بعد الجزية، إذا بذلوا الجزية فليس لنا من أموالهم إلا ما عفوا عنه وتسامحوا فيه. كما ذكرنا إذا اشترط عليهم شيء زائد على الجزية فهو من ضمن العهد. قال: سقوطها عمن أسلم، وتسقط الجزية عمن أسلم، لحديث ابن عباس مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم جزية، رواه أحمد وأبو داود. هو أعل بالإرسال لكنه مرسل من عدة وجوه. الإرسال معناه أن قابوس لم يلقى ابن عباس الراوي، لكن المعنى ده معنى متفق عليه. وروى أبو عبيدة أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية، وقيل: إنما أسلمت تعوذا، قال: إن في الإسلام معاذا. فرفع إلى عمر رضي الله عنه فقال: إن في الإسلام معاذا، وكتب ألا تؤخذ منه الجزية. أيضا فيه إرسال، لكن هذا المعنى لا شك فيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإذا كانوا إخوانا لنا في الدين فأموالهم محرمة لا تحل إلا بطيبة من نفوسهم، فلذلك لا يشرع أن تؤخذ منهم الجزية، لأن ذلك من الصغار، والمسلم لا صغار عليه بل قد أعزه الله. قال: عقد الذمة للمواطنين وللمستقلين، يعني ناس يعيشون في وطن المسلمين أو هم مستقلون عنهم في مكان آخر، فيجوز أن تضرب عليهم الجزية ويكون عهدهم مع المسلمين مستمرا دائما. قال: وكما يجوز هذا العقد لمن يريد أن يعيش مع المسلمين وتحت ظلال الإسلام، كما حدث لليهود في المدينة، وإن لم يكن عقد الذمة قد شرع فيه الجزية في ذلك الوقت، لكن يعني من ضل منهم في بلاد المسلمين، من بقي فيها، فهو تضرب عليه الجزية وهو داخل بلاد المسلمين. قال: فإنه كما يجوز ذلك فإنه يجوز للمستقلين في أماكنهم بعيدا عن المسلمين. فقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران عقدا مع بقائهم في أماكنهم وإقامتهم في ديارهم دون أن يكون معهم أحد من المسلمين. وقصة نصارى نجران يعني مستفيضة في السيرة والسنن، وهي تدل على أن الجزية ليست بديلا عن الخدمة العسكرية كما يزعمون، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل جيشا للدفاع عن نصارى نجران، وإنما أخذ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية وتركهم هم يدافعون عن بلدهم. قال: وقد تضمن هذا العهد حمايتهم، يعني إذا فتح المسلمون اليمن ونجران لم يتعرضوا لهم، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل جيشا إلى اليمن لحماية نصارى نجران، وإنما حمايتهم من المسلمين إذا دخلوا إلى اليمن ليفتحوا. قال: والحفاظ على حريتهم الشخصية والدينية. وإقامة العدل بينهم والانتصاف من الظالم. وقام الخلفاء من بعده على تنفيذه حتى عهد هارون الرشيد، فأراد أن ينقضه فمنعه محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة. وهذا هو نص العقد، ولم يثبت نص العقد في حديث صحيح. ولكن هو مشهور كما ذكرنا. قال: لنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، ولا يغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، يعني يتركوهم يترهبنون أو يعتزلون في أماكن العبادة، فيبقى كل واحد منهم على صفته التي اختار. قال: ولا كاهن من كهنته، وليس عليه دنية، أي لا يعامل معاملة الضعيف، يعني لا إذلال، يعني غير الصغار إلا الصغار الذي فرضه القرآن على الكفار في التزام أحكام الإسلام وفي دفع الجزية. قال: ولا دم جاهلية، ليس عليهم دم في الجاهلية، ولا يخسرون ولا يعسرون، يعني يرفق بهم ولا يلزموا بخسارة أموالهم أو لا يلزموا بمعاملة فيها خسارة أموالهم. قال: ولا يطأ أرضهم جيش، يعني جيش من جيوش المسلمين، ومن سأل منهم حقا فبينه النصف، غير ظالمين ولا مظلومين، بينهم العدل، النصف العدل. ومن أكل ربا من ذي قبل ومن أكل ربا يؤمن ذي قبل أي في المستقبل يبقى قبل، ومن أكل ربا من ذي قبل في المستقبل فذمتي منه بريئة. عشان كده يمنع أهل الذمة كما يمنع المسلمون من التعامل بالربا. ولا يؤخذ رجل منهم بظلم رجل آخر، بظلم آخر. إلا لو كان معينا له، إذا لم يكن معينا له ولم يكن مجيرا له حاميا له من الأذى فهو يؤخذ بجريرته بالمعاونة. قال: وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي رسول الله أبدا حتى يأتي الله بأمره. انتهى نص هذه المعاهدة، يعني حتى يأتي الله بأمره، حتى ينزل المسيح صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال: فإذا أراد أحد الرؤساء استغلال المعاهدة لحسابه وظلم شعبه منع من ذلك. جاء في المبسوط للسرخسي الحنفي: وإذا طلب ملك الذمة أن يترك يحكم في أهل مملكته بما شاء من قتل أو صلب أو غيره مما لا يصح في دار الإسلام لم يجب إلى ذلك. يعني بيقول: أنا هديكوا الفلوس، محدش دعوة بينا، نعمل اللي نعمله في الناس. لا يجاب إلى ذلك، لأن التقرير على الظلم مع إمكان المنع حرام. مش هنقول بقى كفرة مع بعضهم يعملوا اللي يعملوا في بعضهم، لا، أنا قلنا هذا ظلم فوق ظلم الكفر ويمنع ذلك. قال: ولأن الذمية ممن يلتزم أحكام الإسلام، وهذا الشرط الركن الثاني للجزية، التزام أحكام الإسلام مع أداء الجزية كما ذكرنا. قال: ولأن الذمية ممن يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، فشرطه بخلاف موجب عقد الذمة، ليشترط أننا نفعل ما نريد في الناس باطل، فشرطه بخلاف موجب عقد الذمة باطل. فإن أعطى الصلح والذمة على هذا، فإن أعطي الصلح والذمة على هذا، يعني يجي واحد ملك من ملوك المسلمين جاهل أو ظالم فأعطاه الذمة على أن يفعل في الناس عنده ما يشاء، بطل من شروطه ما لا يصح في الإسلام. هيقول: ده هم اللي قالوا لي على كده. هنقول له: لا، هذا لا يمكن، هذا شرط باطل، لأنه ظلم واعتداء على الناس وليس لهم، وليس لهم الوفاء بهذا الشرط، ليس لهم أن يفعلوا ذلك، ولا يجوز للمسلمين تركهم يظلم بعضهم بعضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال: بما ينقض العهد. وينقض عهد الذمة بالامتناع عن الجزية أو إباء التزام حكم الإسلام إذا حكم حاكم به، أو تعدي على مسلم بقتل أو بفتنته من دينه، أو بفتنته عن دينه، أو زنى بمسلمة أو أصابها بزواج، ده أغلظ، إنه بيدعي صحة الزواج بين المسلمة والكافر. أو عمل عمل قوم لوط، هو الظاهر إن هنا هيقام عليه الحد رجما، أو قطع الطريق أو تجسس أو آوى الجاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء، فإن هذا ضرر يعم المسلمين في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأخلاقهم ودينهم. قيل لابن عمر رضي الله عنه إن راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطيه الأمان على هذا. وهذا لا شك فيه. قال وكذا إذا لحق بدار الحرب، بخلاف ما إذا أظهر منكرا أو قذف مسلما فإن عهده لا ينتقض، وإذا انتقض عهده فإن عهد نسائه وأولاده لا ينتقض، لأن النقض حدث منه فيختص به. قال دخول غير المسلمين المساجد وبلاد الإسلام، قال موجب النقد هي موجب، يعني ما أوجبه النقد، فإذا انتقض عهده كان حكمه حكم الأسير، فإن أسلم حرم قتله لأن الإسلام يجب ما قبله، لكن تبقى الخيارات الأخرى في الأسير لأنه في بلاد الإسلام، فيمكن أن يسجن ويمكن أن يسترق لأنه في قبضة المسلمين قبل أن يسلم، وكذلك لا إذا أسلم لم يفاد بأسرى مسلمين. ولا يجوز أن يجعل ذمة لأنه مسلم، ولا جزية على مسلم. قال دخول غير المسلمين المساجد وبلاد الإسلام، اختلف الفقهاء في دخول غير المسلمين من الكفار المسجد الحرام وغيره من المساجد، وبلاد الإسلام قال وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام، القسم الأول الحرم فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال، ذميا كان أو مستأمنا لظاهر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وبه قال الشافعي وأحمد ومالك، فلو جاء رسول من دار الكفر والإمام في الحرم فلا يؤذن له في دخول الحرم، بل يخرج إليه بنفسه أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم. وجوز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم ويقيم فيه مقام المسافر، يعني 4 أيام ولا يستوطنوا. ويجوز عنده دخول الواحد منهم الكعبة أيضا، يعني إذا كان هناك مصلحة. وهذا خلاف ظاهر القرآن، لأن الله قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. القسم الثاني الحجاز، وحدهما بين اليمامة واليمن ونجد والمدينة الشريفة مدينة النبوية، قيل نصفها تهامي ونصفها حجازي، وقيل كلها حجازي. قال الكلبي حد الحجاز ما بين جبلي طيء وطريق العراق، وسمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد. وقيل لأنه حجز بين نجد والسراء، وقيل لأنه حجز بين نجد وتهامة والشام. قال الحربي وتبوك من الحجاز، فيجوز للكفار دخول أرض الحجاز بالإذن، ولكن لا يقيمون بها أكثر من مقام المسافر وهو 3 أيام. وقال أبو حنيفة لا يمنعون من استيطانها والإقامة بها. وحجة الجمهور ما روى مسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله، عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما. زاد في رواية لغير مسلم وأوصف قال أخرج المشركين من جزيرة العرب ثابت. فلم يتفرغ لذلك أبو بكر وأجلاهم عمر في خلافته، أجل لمن يقدم تاجرا 3 أيام هذا الدخول والخروج. وعن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، صحيح بشواهده. وروى مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. قال سعيد ابن عبد العزيز جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر. وقال غيره حد جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، ومن جدة وما حولها وما ولاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام أرضا. رجح الشوكاني أنها ما بين ساحل البحر الأحمر إلى الخليج، كل ذلك ومن اليمن إلى حدود الشام وإلى ريف العراق. قال القسم الثالث سائر بلاد المسلمين، فيجوز للكافر أن يقيم بها بعهد وأمان وذمة، ولكن لا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم عند الشافعي. وقال أبو حنيفة يجوز دخولها لهم من غير إذن. وقال أبو حنيفة وقال مالك وأحمد لا يجوز لهم الدخول بحال، وهذا أصح، لأن المشركون نجس